يمنى فهدي يمين الخير. في ظلالك مستغلين هالبلد تزرعين الخير لولاد الولد تزرعين الخير لولاد الولد تزرعين الخير. وطايل خيرك جميع المسلمين المسلمين.